الحمد لله على بره وإحسانه، نحمده سبحانه ونسأله مزيد فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الأولين والآخرين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن تقوى الله طريق نجاتكم وسبيل سعادتكم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المؤمنون أن للنفس طغيانا وللغنى سلطانا، فإن الإنسان إذا استغنى طغى وإذا طغى بغى. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا طغت النفوس قُطِعَت عن خالقها وحُجِبَت عن موجِدها، وإن من موجِبات طُغيانها استِغناؤها واغتِرارُها بقُواها، فيحتاجُ العبد إلى تذكيره بخالقه سبحانه وتعالى وتوثيق صلته به لتنكسِر نفسه عن الطُغيان ولترعوي عن ذلك الهذيان. وإن من أعظم مشاهد فاقة أحدنا إلى ربه أنه دائم الافتقار إلى التوكل عليه، فإن مصالح أحدنا العاجلة والآجلة في الأولى والآخرة لا تتحقق إلا بتوكله على الله الذي يظهر فيه العبد عجزه واحتياجه إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن الإنسان ضعيف والله قوي، وإن الإنسان صغير والله كبير، وإن الإنسان عاجز والله قادر، فلا انفكاك للعبد عن حاجته للتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين بالتوكل فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلق إيمانهم بوجود توكلهم فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومدح المؤمنين بالتوكل فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولجلالة مقام التوكل أمر الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم بالتوكل، وقرن ذلك الأمر باسمه سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع، فقال الله عز وجل: وتوكل على الله، وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوكل على الله، لأن توكله على الله سبحانه وتعالى مشهد من مشاهد إقراره بألوهية الله. فالمتوكلون على الله يجعلون عبادتهم له وتوجههم إليه، ولا يعلقون أنفسهم بسواه. وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يتوكل على الله، وقيل له: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ليعلم أن كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى ممن هو عرضة للهلاك والفناء لا يغني عن العبد شيئا، وإنما ينتفع العبد بالتوكل على من له الحياة الكاملة والقدرة التامة، وهو الله سبحانه وتعالى. وقيل له صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم، ليعلم أن الذي يتوكل عليه هو من له العزة التامة ومن له الرحمة الكاملة، فبعزته سبحانه يكون قادرًا على كل شيء، وبرحمته سبحانه يكون لطيفًا في كل شيء. فالعبد أحوج ما يكون إلى توكله على الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، سرها وعلنها، فلا ينكسر طغيانه إلا بتوكله على الله، ولا تتحقق آماله إلا بتوكله على الله، ولا يدرك مطلوباته إلا بتوكله على الله، فكماله العاجل والآجل في الدنيا والآخرة هو بالتوكل على الله، فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له توالي وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله معبودًا حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صدقًا. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن حقيقة التوكل إظهار العبد عجزه لله وتفويض أمره إليه، فيستحضر العبد في كل شان أنه ضعيفٌ غير قادرٍ على مراداته إلا بمعونة الله، فهو محتاجٌ ومفتقرٌ إلى ربه سبحانه وتعالى. وإن جماع ما يحصله العبد من محاسن التوكل أمران عظيمان، أحدهما كفاية الله سبحانه وتعالى للمتوكلين، قال الله تعالى: وكفى بالله وكيلا، وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والآخر محبة الله عز وجل لمن توكل عليه، قال الله تعالى: إن الله يحب المتوكلين. فالمتوكلون على الله محصلون للكفاية منه، وهم فائزون بمحبة الله. فاستحضروا التوكل على الله في أموركم كلها، فيما تحتاجون إليه من القيام بحقه سبحانه وتعالى في أنواع العبادات، فإنه لا قدرة للعبد عليها إلا بتوكله عليه. وفيما أنتم مفتقرون إليه من حوائجكم في الدنيا، فإن العبد لا يدرك مطلوباته منها إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فاملأوا أيها المؤمنون قلوبكم بالتوكل عليه، واعلموا أن من توكل على الله كفاه، وأن من استغنى بالله أغناه، وأن أسعد الناس من أوى إلى ركن عظيم هو ركن الله سبحانه وتعالى، وأن كل قوة دون قوته تضمحل، وأن كل قدرة دون قدرته سبحانه وتعالى مسلوبة لا تقدر على شيء إلا بتقديره عز وجل. فتوكلوا على ربكم أيها المؤمنون، واملأوا قلوبكم بمقام التوكل عليه، تكونوا ممن كفاه الله عز وجل حاجاته، وفاز بمحبة ربه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين، اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين، اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم انشر رحمتك على البلاد والعباد، اللهم انشر رحمتك على البلاد والعباد، اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء.